يقول: ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه له؟ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته في الحديث الشريف وغيبة السنة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا مما يستفيد منها طالعة كثيرة من كتبه، فهي كتبه مفيدة، وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحح بعض الأحاديث ويخطئ، قد يضعف ويخطئ، لكن في الجملة نغلب على عمله الطيب، نغلب على عمله التصحيح والتضعيف والطيب والاستقامة، وهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة، صدقنا الله وإياه الاستقامة وحسن خاتمه، وكثر المسلمين من شاكله في العلم والعمل والدعوة إلى الخير وخدمة السنة، والله المستعان. وكذلك لا ينسى أخونا شعيب وأخونا عبد القادر نعوذ عبد العزيز رباع، كلهم لهم جهود في السنة، وهكذا غيرهم من خدم السنة من إخواننا وخدم العلم الديني ودرس أبناء المسلمين وانتفعوا، نسأل الله لهم المثوبة جميعا. ولكن من نذر نفسه في خدمة السنة له مزيد فضل على من أعطاها بعض وقت. نعم.